والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. بين الله تعالى أمر الإيمان بالله وكذلك الإيمان بالمعاد، وكانوا ينكرون اليوم الآخر والبعث، ولكن أقام عليهم الحجة. معلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره، لأنه يتلقى العلم من الله، وأنصح للأمة من غيره، لأنه يحب للمؤمنين الخير، في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وأفصح من غيره عبارة وبيانا أرزقه الله بصاحة وبيانا يبين به ما يريده، فهو أعلم الخلق بذلك، وهو أنصح الخلق للأمة، وهو أيضا أفصحهم، اجتمع به العلم والنصح والفصاحة، اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. فإذا كان أعلم الناس وأقدرهم يعني فصاحة وأنصحهم يعني إرادته لهم الخير، فإنه يكمل كلامه. إنما يدخل النقص إما من نقص علمه كونه جاهلا بشيء من العلوم، وإما من عجزه عن بيان علمه كونه غير فصيح، وإما لعدم إرادته كونه غير ناصح. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية بكمال العلم والغاية بكمال إرادة البيان المبين البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين، يعني الغاية في أن الله تعالى علمه، وفي أنه ناصح محب للأمة، وفي أنه قادر على ذلك بقدرة كاملة. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. إذا وجدت فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراد من البيان فيما بينه من أسماء الله وصفاته، وما أراده من البيان مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. ثم يقول: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا منه، أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، الذين يقولون إن الرسول عاجز عن البيان ونحن أقدر منه على البيان، أو اتهموه بالجهل أنه لم يكن يعلم حقائق ما يدعو إليه، أو أنه أكمل أو أنه أضعف بيانا، يعني معه لكنة أو معه عجمة لا يقدر على أن يبين ما يريده، الذين يتهمونه بذلك من الملحدين لا من المؤمنين. يقول: الصحابة والتابعون لهم إحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، الصحابة وعلماء التابعين وكذلك أيضا أتباعهم الذين ساروا على نهجهم من تابع التابعين وهكذا أيضا من بعدهم من الأئمة الذين ساروا على نهجهم، هم على سبيل الاستقامة في هذا الباب الذي هو باب العقيدة وباب الأسماء والصفات. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التجهيل وأهل التأويل، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هكذا قسمهم، يعني أن كل هؤلاء منحرفون عن طريق الصحابة والتابعين، ولو كانوا علماء ولو كانوا أئمة ولو كانوا قادة وسادة ولو أنهم كتبوا وألفوا فإنهم أقرب إلى الانحراف. ذكر أهل التخيل وأنهم على قسمين: المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين كما تكرر معنا: الفلاسفة الطبائعيون الذين لا يعترفون بوجود الرب تعالى ولا بوجود الخلق ولا البعث، وهؤلاء يعرف الناس أنهم بعيدون عن الصواب، هم الآن الذين يعرفون بالشيوعيين. أما الذين يخدعون الناس فإنهم الفلاسفة الإلهيون الذين يعترفون بالخالق وأن للعالم منشئ. ثم سلك سبيلهم كثير من المتكلمين الذين بالغوا في علم الكلام وبلغوا النهاية في التزوير والتضليل على الناس، كذلك كثير من غلاة الصوفية الذين أيضا يخدعون الناس بأنهم أهل أحوال وأن لهم شطحات وأن لهم اطلاعات. يقول هؤلاء الذين هم أهل التخيل: إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفئ به الجمهور، إلا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. هكذا يعني أنه مجرد خيالات، يعني ما ذكره من صفات الرب تعالى إنما هو مجرد خيالات. فيصف لهم الرب بأنه فوق العباد وليس ذلك حقيقة، إنما يخيل إليهم حتى يطيعه وحتى يكون من أتباعه، ويخيل إليهم أن هناك بعث منشور وأن هناك جزاء على الأعمال وأن هناك إعادة للموتى بعد التفرق وبعد صيرتهم ترابا، وأن هناك جنة ونار وأنهم يجازون بها في الآخرة إما جنة وإما نار. يريد بذلك أن يتبعوه وأن يكون له أتباع، وإلا كأنهم يقولون ليس هناك بعث ولا نشور في الحقيقة، ليس هناك صفات ولا رب ولا خالق ولا مخلوق، هكذا يقولون. إنما يخير للحقائق لينتفع به الجمهور، يعني ليتبعوه. أما أنه بين به الحق فليس كذلك، يقولون ليس حقا، ولا أنه أدى به الخلق، ولا أنه أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق لما هي عليه، أنه جاهل، نعوذ بالله، وأن الفلاسفة الإلهيين منهم من علمها، علم حقيقة الأمر، علم أنه ليس في الحقيقة جنة ولا نار، وأنه ليس في الحقيقة سماء ولا أرضون، وأنه ليس في الحقيقة وجود ولا رب ولا صفات للرب ولا غير ذلك. يدعون أن الفلاسفة أعلم من الرسول. كذلك الأشخاص الذين يسمونهم أولياء يدعون أنهم أعلم من الأنبياء، فيقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم الحقائق والأولياء يعلمونها، يزعمون أن من الفلاسفة ومن الأولياء من هو أعلم بالله وعلم الآخر من المرسلين. يسمون هؤلاء أهل التخيل، ولكن قد يدخلون في أهل التجهيل، أنهم يجهلون الأنبياء الذين دعوا أمامهم إلى الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، فيقولون أن هناك من الفلاسفة أشخاص أعلم من الأنبياء، وهناك أيضا من أكابر الأولياء في الصوفية من هو أعلم من الأنبياء، أعلم بالله وأعلم باليوم الآخر. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة الباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الباطنية هم الذين يقولون إن للأمور بواطن غير ظواهرها، حتى قال بعضهم إن في هذه المخلوقات باطن، وبالباطن باطن، وبالباطن الباطن باطن، إلى سبعة أبطن. كل هؤلاء أهل تخرص. الباطنية كون من الفلاسفة ومن غلاة الصوفية ومن الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، هؤلاء كلهم يعتبرون من الباطنية. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس أن لهم ثمانية أسماء الباطنية، فأنه يدخل فيهم القرامطة، ويدخل فيهم الإسماعيلية وغيرهم من الأسماء. هؤلاء القسم الأول يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل، وأنه يتكلم بما لم يعلم، وأن الفلاسفة أعلم منه. القسم الثاني الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. يقولون إنه يعلم أنه ليس هناك بعث، ويعلم أنه ليس هناك رب فوق العرش، وليس هناك خالق موصوف بهذه الأسماء ولا بهذه الصفات، يعلم ذلك يقينا، ولكن تكلم بما يناقض ما يعلمه، تكلم بهذه الكلمات مع أنه يعلم أنها ليست حقيقية. أراد من الخلق أن يفهم ما يناقضها، أن يفهم ما يناقض كلامه، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. لا شك أن هذا قول على الله تعالى بلا علم، وأنه غاية في الضلال، حيث يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحق ولم يبينه، وأنه علم بأن ما قاله ليس بحقيقة، يتكلم في الأسماء والصفات وليس لذلك حقيقة، وكذلك أيضا يتكلم بالبعث والنشور وهو يعلم أن كلامه ليس بحقيقة، وإنما أراد أن يشوق الناس، يقول لهم إن هناك جنة عرضها السماوات والأرض فاعملوا حتى تحظوا بها وتكونوا من أهلها، وهو يعلم أنه ليس هناك بعث، ويعلم أنه ليس هناك جنة ولا نار، وأنهم إذا ماتوا لا يبعثون كما كان يعتقده الجاهليون، فيكون بذلك غاشا لأمته، حيث أخبرهم بأشياء يعلم بطلانها. وهذا بلا شك طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطائفتان كلاهما طعنوا فيه صلى الله عليه وسلم، الأولى الذين يجهلونه، يقولون إنه جاهل وأنه لا يدري بهذه الحقائق، والطائفة الثانية الذين يقولون إنه عالم ولكن كتمها، فكتم ما يعلمه من الحقائق وأخبر بغير ذلك، أخبر بما يناقضها، يكون بذلك غاشا لأمته، يقولون لأن المصلحة مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات، أن يعتقد بعثا ونشورا ويعتقد ربا له كذا وكذا من الأسماء مع أنها لا تطابق الحق. يقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، أن لله سمع وبصر وله يد وله قدم وله عين وله وجه، يسمون هذا تجسيم، يقولون يجب عليه أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه يعلم أنه باطل، أن التجسيم وأن إثبات هذه الصفات باطل. يجب عليه أيضا أن يدعوهم إلى اعتقاد معاد الأبدان، أنكم بعد الموت ستبعثون، وأنكم سترجعون إلى ربكم، وأنكم ستلقون جزاء أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يجب عليه أن يدعوهم إلى اعتقاد أن الأبدان تعود مع أن هذا باطل. يجب عليه أن يخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، يعني لأنهم يقولون ليس هناك جنة ولا نار، وإنما أراد بذلك أن يشوقهم حتى إذا اشتاقوا إلى الجنة أبادروا إليها، أبادروا إلى هذه الأعمال. يقولون إنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذا، إلا بهذه الطريق، أن الخلق العامة لا يستجيبون لمن دعاهم إلا إذا دعاهم بشيء يحسون بأن فيه مصلحة حتى يستجيبوا لدعوته، هكذا يخيل إليهم. يقول هذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر أنها تتضمن الكذب لمصلحة العباد، كذب عليهم لأن من مصلحتهم أن يتعبدوا، كذب عليهم بإثبات الصفات مع أنه ليس هناك صفات، كذب عليهم بإثبات المعاد مع أنه ليس هناك معاد. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على هذا المجرى، يقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة، هذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. هكذا قد ذكرنا فيما سبق أن أول من فتح باب التأويل هم الأشاعرة، أول ما أنكروه من الصفات، وجاء المعتزلة وقالوا إذا أولتم بعض الصفات فإنا نقدر على أن نؤول الباقي، فنؤول جميع الصفات. ولما أولوا جميع الصفات جاء الفلاسفة وقالوا إذا أولتم آيات الصفات فنحن نقدر على أن نؤول آيات المعاد الذي هو حشر الأجساد، فأولوا آيات المعاد. ثم جاء الإسماعيلية وكذلك غلاة الصوفية فقالوا إذا أولتم آيات الصفات وأولتم آيات المعاد فنحن قادرون على أن نؤول آيات الأحكام وآيات الأعمال، أن نؤولها، فما الذي يجعلكم تقدرون ونحن نعجز؟ فأول الأعمال، وقالوا مثلا أليس هناك صلاة حقيقية فيها ركوع وسجود أو فيها قيام وقعود؟ إنما يراد بالصلاة اتصال القلوب بألام الغيوب كما يقول غلاتهم، وإلا فليس هذه العبادة التي هذه صفتها مرادة. ثم قالوا المراد بالصيام الإمساك عن فضول الكلام، وليس هناك صيام في رمضان إمساك عن المفطرات، هذا تأويلهم. المراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، وليس مراده أنكم تتكلفون فتصلون إلى مكة وتطوفون وتسعون، أليس هذا مراده؟ إنما أراد أن تصعد قلوبكم إلى الملأ الأعلى وأن تتصل بالله تعالى وأن تشاهد ملكوته وأن ترجع متأثرة بما شاهدته، هذا تأويلهم لهذه. فأباحوا ترك هذه الأركان الصلاة والصيام والحج والعمرة، وقالوا ما أريد إلا أسماء تقاربها وليست حقيقية، إنما أريد حج علام الغيوب إلى رب الأرباب. هكذا الملاحدة يدخل فيهم جميع الفلاسفة وأهل الإلحاد الذين نفوا حقائق العبادات ونفوا أيضا حقائق المعاد ونفوا حقائق الاعتقاد. وقد يكون كثير منهم لا يعترفون بخالق ولا مخلوق، قد يكون من الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود. وأما الإسماعيلية فيعرفون الآن بهذا الاسم، يدعون أنهم أتباع إسماعيل ابن ابن محمد، وذلك لأن محمد له ولدان، محمد الباكر ابن علي زين العابدين له ولدان، أحدهما اسمه جعفر والثاني اسمه إسماعيل. ولما مات اختلف الشيعة الرافضة، فقال بعضهم الإمام إسماعيل، وقال بعضهم الإمام جعفر، فافترقوا بهذا السبب. فصار الذين يقولون الإمام جعفر يفتخرون ويقول أحدهم أنا جعفري، جعفري، أي ينسب إلى الذين يختارون جعفر. والذين يقولون إمامنا إسماعيل هم الذين يقال لهم الإسماعيلية، يفتخرون أيضا بذلك. لا شك أن الجعفريين أكثر وأشد انتشارا، لأنهم تمكنوا في العراق وفي إيران وفي القطيف وفي الأحساء وفي المدينة ونحوها. وأما الإسماعيلية فإنهم تمكنوا الآن من هجران وقرى نجران وبعض القرى التي وراء ذلك. هؤلاء يقولون نحن إمامنا إسماعيل، وكل منهم في غاية الإلحاد. وعلى هذا كان الإسماعيلية قرنوا بالباطنة الملاحدة، بالباطنية، فيكون هذا اعتقادهم اعتقادا سيئا. فهم الآن يخفون عقائدهم ولا يفصحون للناس، ولكن تاب منهم بعض شبابهم، والغالب أن الذين تابوا أنهم جهلة، لأنه قد تمكن مذهبهم من البوادي الذين في تلك الجهات. لما أنهم انتشروا وتمكنوا هناك أن أشهروا مذهبهم، ودخلت في هذه القبائل قبائل من الأعراب، أكثرهم يقال لهم اليهوديون، ودخل معهم الحباب وغيرهم. فهؤلاء الذين من الأعراب درسوا في المدارس الحكومية وفي المتوسطات، وعرفوا بعد مذهبهم عن الصواب، فأداهم الله وتابوا وتركوا معتقد آبائهم وأسلافهم. ثم نشروا أيضا أسرار مذهبهم، جاءوا بكتب من الكتب التي كانوا يخفونها، ولما أظهروها تبينت عقيدة هؤلاء الإسماعيلية، وأنه ليس الخلاف معهم في الأمور الفرعية بل في الأمور الأصلية الأقدية. هذا ما يتعلق بأهل التخيل. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيها فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. هكذا هؤلاء هم أهل التأويل، يسمون تحريفهم للكلام عن مواضعه تأويلا، فإذا جاءتهم النصوص التي تخالف معتقدهم قالوا لا بد من تأويله. لقد أولوا آيات الصفات، تسلطوا على آيات الصفات، من أشهرهم الخطيب أو ابن الخطيب الذي هو الرازي، هذا له هذا التفسير الكبير الذي هو من أكبر التفاسير، تكلم على آية الاستواء في سورة الأعراف، ثم أورد عليها إشكالات عقلية أنه يلزم من الاستواء الذي هو الارتفاع الذي هو العلو الذي هو الاستقرار، يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا أمور عقلية. ولما انتهى منها قال وإذا كان كذلك فماذا نقول في هذه الآية أو في هذه الصفة؟ فذكر أن فيها قولان، قولا بأن يسكت عنها ولا يتكلم فيها، وهذه أقوال المفوضين في نظرهم أن هذه طريقة السلف. القول الثاني أنه لا بد من التأويل، ثم ذكر بعض الجمل التي آذوا بها بعضهم والتي سلطوا بها على النصوص حتى حرفوها. يقول إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد الناس الباطل، لأن الاستواء على العرش باطل، ولأن إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليد ونحو ذلك باطل، ولأن نزول الرب باطل ومجيئه لفصل القضاء باطل، وإثبات أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يقدر وأنه يعلم وأنه يريد، كل إثبات ذلك يعتبرونه باطلا وخطأ. إذن ما هو الصواب؟ فيقولون الصواب أن نحرف تلك الكلمات ونغيرها ما هي عليه ونتأولها. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بها معاني، ولكن تلك المعاني ما بينها لهم بل أخفاها وكتمها تعالى الله ولا دلهم عليها، مع أنه يحب لأمته الخير، ولكن أراد أن ينظروا في عليه الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. هكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحق ولا دلهم عليه، وإنما يقول انظروا في عقولكم، انظروا في الآيات، انظروا في الأسماء والصفات، اعرفوا الحق بعقولكم. ثم إذا عرفتم الحق في أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه وليس بجوهر ولا بعرض، إذا عرفتم الحق فاجتهدوا في صرف هذه الألفاظ وهذه النصوص عن مدلولها وعن مقصوده بها، وأن مقصوده بها امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله. ولقد عظمت المصيبة بهؤلاء لأنهم ليسوا جهلا، بل هم علماء فطاحلة كثيرون لهم مكانة ولهم قدرة، ولكن مع الأسف أنهم كانوا ضررا على الأمة الإسلامية. يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه ناصح لأمته، لم يعتقد منا أن أن يصدق بالباطل، يعني أن التصديق بأسماء الله وآثارها بالعلم والسمع والبصر ونحوها هذا باطل، ولكنه ما قصد ذلك. ولكن يقول في هذه الحال، يقول اجتهدوا بعقولكم وفكروا وانظروا، فما وافقته عقولكم فأثبتوه من أمر المعاد أو من أمر الصفات أو نحوها، وأما الشيء الذي تخالفه عقولكم فأنكروه وانفوه ولا تصدقوا به. وإذا أورده عليكم خصومكم فسلطوا عليه التحريف، سلطوا عليه التأويل، واصرفوه عن مدلوله حتى لا يريده عليكم خصومكم. هكذا. وهؤلاء هم الذين كثروا وتمكنوا، ومذهبهم في العقيدة يقولون إنه على مذهب إنهم أشاعرة، على مذهب الأشعري الذي هو أبو الحسن. ولكن قد تبين كما سبق أن أبا الحسن بريء منهم وبريء من معتقدهم هذا، ولكن أرادوا بذلك أن يكون لهم قدوة. قد ذكرنا أن أبا الحسن له ثلاث حالات: الأولى أنه كان معتزليا، ثم بعد ذلك انتقل إلى حالة ثانية وصار كلابيا، سلك طريقة ابن كلاب، ثم في الحالة الثالثة تركها كلها وسلك طريقة الإمام أحمد. وعلى هذا فإن هؤلاء الذين هم أهل التأويل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول انظروا في هذه النصوص، أو انظروا في هذا الكون فاعرفوا الحق بعقولكم في باب الصفات، وأنكروا ما أنكرته عقولكم. وإذا أنكرت عقولكم شيئا وجاءكم نص يخالف ما دلت عليه هذه النصوص أو ما دلت عليه قلوبكم وعقولكم فحرفوه، سلطوا عليه أنواع التأويلات، اجتهدوا في صرف هذه النصوص عن ظاهرها وعن مقصود عن ظاهرها، اجتهدوا في ذلك حتى لا ترد عليكم، اجمعوا ما تقدرون عليه من الأدلة التي ترجح معتقدكم. وإذا عرفتم هذا المعتقد وارتكز في قلوبكم ثم جاءتكم آيات أو أحاديث تخالف ما أنتم عليه وما تدل عليه حالتكم، ففي هذه الحال سلطوا عليها التأويلات، حرفوها وسموا هذا التحريف تأويلا، وقد فعلوا. يقولون مثلا في قوله تعالى إن الله يحب، أي إن الله ينصر ويكرم، لأنهم لا يثبتون المحبة لأنها صفة نقص. يقولون إن المحبة إنما تكون بانجذاب القلب إلى المحبوب وموافقته فيما يميل إليه، ولو كان ذلك باطلا أو لا دليل عليه. يقول مقصوده امتحانهم وتكليفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. هكذا يتهمنا الرب تعالى والرسل بأنه يقولون إن الله أنزل هذه الآيات الصفات، فالرسول تكلم بالآيات هذه بالصفات لماذا؟ ليمتحنكم ويختبركم ويكلفكم، أي يكلفكم ويتعب أذهانكم ويتعب عقولكم حتى تتسلطوا على هذه النصوص وحتى تصرفوا عن المتبادر منها، لأنها قد تخالف عقولكم فاصرفوها وأبعدوها حتى لا يستدل بها عليكم خصومكم. هكذا أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه عما هو المتبادر منه، وكأنهم يقولون إنه استعمل شيئا بعيدا لأجل امتحان الناس حتى يمتحنهم في الأشياء التي ليست مطلوبة من أمراده. وهذا مثل الألغاز التي يلغز بها بعضهم، الذين يستعملون الألغاز والأحاجي ونحوها يكثرون منها على وجه التعمية حتى يمتحنوا الناس، كما في ألغاز بعضهم في قول بعضهم السؤال والجواب، أنه قال ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله، قال انتقل وضوءه بفعله، هذا لغز، فإن توضأ ثم أتكأه البرد قال يجدد الوضوء من بعد، وهذا أيضا لغز، وقال فإن تيمم ثم رأى روضة قال عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. وألغز بعضهم بقوله ما اسم شيء تركيبه من ثلاث وهو ذو أربع تعالى الإله، قيل تصحيفه ولكن إذا عكسوه يكون لي ثلثا، هذا أيضا من الألغاز. وفي ذلك أيضا يقول الحريري وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، هذا من الألغاز. وكذلك قوله وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، والحاصل أنهم كأنهم يقولون إن كلام الله ألغاز وأحاجي، وأنه يحتاج إلى أنكم تفكرون حتى تصرفوا كلام الله عن ما يتبادر منه، وأن تسلطوا عليه التأويلات، وأن تصرفوا كلامه عن ما يدل عليه وعما هو مقتضاه وظاهره، وأن تعرفوا الحق من غير جهته، من غير جهتك كلام الله وكلام رسوله. يقول هذا قول الجن المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. المتكلمون الذين بالغوا في علم الكلام قد يكونون من الأصوليين ونحوهم، والمعتزلة غالبا أنهم أهل الاعتزال الذين أولهم واصل بن عطاء لما خالف مجلس الحسن اعتزل في جهة، فكان الحسن يقول لعلك من أولئك المعتزلة فلقبوا باسم المعتزلة، ومن دخل معهم بشيء من ذلك الذي يدخل معهم في أمر من هذه الأمور، يعني في هذا التأويل هذا التحريف هذا التصريف، يعتبر مثلهم. ثم يقول رحمه الله: الذين قصدنا الرد عليهم بهذه الفتية هم هؤلاء الذين هم أهل التأويل، وهم يعترفون بذلك، يقولون هذه تحتاج إلى تأويل، أن أول هذه الآية حتى لا يستدل بها علينا، وهم في الحقيقة أهل تحريف، ويعرفون تأويلهم هذا بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وقد انتشروا وتمكنوا مذهب الأشاعرة في القرون الوسطى. فلأجل ذلك أكثر الشيخ رحمه الله من الرد عليهم. يقول: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشكورا، يعني ينفرون عن أهل التخييل الذين يقولون أنها تخيلات، وكذلك الذين يقولون أن الرسول يجهل هذه الحقائق وأنه تكلم بأشياء لا يعلم معناها، ينفر الناس من مثل هؤلاء لأن في هذا تنقص لله تعالى ولرسوله. يقول: وهم في الحقيقة يتظاهرون بنصر السنة، وهم في مواضع كثيرة يدعون أنهم أنصار السنة، وأنهم الذين نصروها، وأنهم الذين قضوا على البدع، وأنهم الذين قاوموها. وقد سمعت لبعض مثل هؤلاء وغيرهم كلاما مسجلا يمدحون به طريقتهم التي هي التأويل، وكأنه ينطبق عليهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن، أو إذا جاءوك، يعني يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيق بين هذه النصوص وبين ما تقتضيه العقول. وهم بالحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يدعون أنهم انتصروا على الفلاسفة وعلى الإسماعيلية ونحوهم، فلم ينصروا الإسلام، حيث أنهم تسلطوا على آيات كثيرة فيه، ولم يكسروا الفلاسفة ويقمعوهم ويردوا عليهم، وذلك لأنهم فتحوا الباب لهم، فتحوا الباب للفلاسفة، فقال الفلاسفة: لستم أقدر منا، إذا قدرتم على التأويل أقدرنا على تأويل أكبر منه. أولئك الفلاسفة عزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فيقولون: إذا تسلطتم على آيات الصفات وأولتموها فنحن نقدر على أن نؤول آيات المعاد. وأول بعضهم حتى القصص أنها خيالات، أنها ليست حقيقية، يعني ليس هناك قصص واقعية كقصة نوح وهود ولوط وشعيب وإبراهيم ونحو من الأنبياء هكذا. فيقولون: إذا أنتم أيها السنيون، إذا قلتم أننا سنؤول آيات الصفات حتى لا تخالف معقولنا، فنحن أيضا نقول ونؤول آيات المعاد، ليس هناك بعث وإنما هذا خيال، ليس هناك جنة ولا نار وأشباه ذلك. فقالوا نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. هذا يقوله الجميع، يقوله أهل السنة ويقوله أيضا أهل الكلام. يقر أهل الكلام بالبعث وبالجزاء على الأعمال، ولكن تسلطوا على آيات الصفات وأولها بهذه التأويلات. فلما تسلطوا عليها قالت الفلاسفة ونحن أيضا نتسلط على آيات المعاد، فنؤول الجنة ونؤول النار ونؤول البعث بعد الموت وما أشبه ذلك. نقف للأذان. حصل أن الأشاعرة يتأولون بعض آيات الصفات ويقرون ببعضها ويقولون إن الشرع جاء بها، فيقال لهم الشرع جاء بالجميع، فلماذا تركتم بعضا وأخذتم بعضا؟ فيقولون إنما أخذنا الذي دل عليه العقل وتأولنا الآخر البقية. فقال لهم أهل الاعتزال نحن نعلم أنها وإن جاءت بها الرسل فإنها قد تخالف جميعا العقول، فلأجل ذلك نتأولها كلها. فتأولوا جميع آيات الصفات، ولما تأولوها جاء الفلاسفة وقالوا نحن نقدر على أن نتأول آيات المعاد، فتأولوها. فقال الملاحدة والصوفية ونحوهم إذا تأولتم آيات الصفات وآيات المعاد نقدر على أن نتأول آيات الأعمال والأحكام. فقال آخر أيضا نتأول آيات القصص، قصة قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وقوم صالح، نتأولها ونقول أيضا إنها ليست حقيقية. فكان الذين دخلوا أولا هم الأشعرية الذين أولوا بعض الصفات، ولما احتج عليهم المعتزلة بأنكم أولتم بعضا دون بعض احتج عليهم أيضا أهل السنة بأنكم إذا أولتم بعضا وأقربتم بعضا فنحن نقول إن العقول تقر الجميع فنؤمن بالجميع. وحيث أنكم أيضا أقربتم بآيات المعاد وجعلتموها حقيقية فإننا نقر أيضا بجميعها، فأنتم تقرون بآيات المعاد وتردون على الفلاسفة الذين ينكرونها وتقولون إن الرسول جاء بها وإن الشرع جاء بها. أهل السنة يقولون ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات والكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، نحن نجزم بأن الرسل جاءت بآيات الصفات. إذا نظرنا إلى آيات الاستواء سبع آيات، وإذا نظرنا إلى ذكر العرش في القرآن قد يبلغ عشرة مواضع أو أكثر، وكذلك أيضا ذكر العلو قد يبلغ عشرة مواضع أو أكثر، ذكر الفوقية كذلك، ذكر صفة الوجه واليد والعين ونحو ذلك. هذه الصفات كثيرة في القرآن، فكما أن آيات المعاد كثيرة فكذا آيات الصفات، فنقبل الجميع. أنتم قبلتم آيات المعاد وتركتم ورددتم آيات الصفات، ففرقتم بين ما جمع الله بينه. نصوص الصفات في الكتب الإلهية القرآن والتوراة والإنجيل أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب غيرهم كانوا ينكرون المعاد، أنكروها على الرسول نظروها عليه وقالوا ما يحيي العظام وهي رميم. أما الصفات فإن العرب لم ينكروها، ما أنكروا شيئا من صفات الله، بل كانوا يعترفون بأن الله تعالى في السماء وأن الله تعالى هو ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات المعاد وناظروه بخلاف الصفات، ما أنكرها أحد منهم، ما أنكروا شيئا منها من العرب. يقول فعرف أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بالآيات المكية آيات كثيرة بالصفات ولم ينكرها عليه الكفار، ولكن ما ذكر أنكم محشورون ومبعوثون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، من يحيي العظام وهي رميم. أما الصفات فلم ينكروا منها شيئا، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وذلك لأن الصفات يقرها الأقل الصريح، وعلم أن إنكار المعاد أكثر أعظم من إنكار الصفات، أن الذين أنكروا المعاد هم أهل الجاهلية، فإنكار المعاد أشد عظمة من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات مؤولا وليس بصحيح وليس كما أخبر به، ونكذبه ونسلط عليه التأويلات، وأما ما أخبر به من المعاد فإننا نقبله ونقول هو على ما أخبر به، ونقول لأن العقول لا تنفيه. ثم يقول أيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم على الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فذمهم على أنهم حرفوا كتبهم وغيروها. يقول معلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. الذين حرفوا بالتوراة حرفوا الشرائع وحرفوا الأوامر والنواهي، مع أن التوراة كثيرة بها الصفات، ومع ذلك ما حرفت ولا بدل شيئا منها، ولو كان كذلك لكان إنكار ذلك عليهم أولى، أن ينكر عليهم تحريف الصفات بدل ما ينكر عليهم تحريف الأسماء بلد المات ينكر عليهم تحريف المعاد، فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهما تصديقا. يشير إلى الحديث الذي ذكر في آخر كتاب التوحيد أن رجلا قال يا رسول الله يا محمد إننا نجد في كتبنا أن الله يضع التوراة يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والبحار على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية في آخر سورة الزمر ما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة تصديقا له، ولم يعبهم بما تعيبنا به النفاة. النفاة يعيبون أهل الإثبات فيقولون أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم ممثلة، أنتم حشوية، أنتم غثاء، أنتم غثر، وهكذا. عابهم الله لما قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذه العبارة يراد بها إنكار عطاء الله، لأن الذي لا يعطي ولا يتبرع بشيء كأن يده مغلولة عن أن يعطي. ولذلك قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي بالبذل. يقول ولم يعبهم بما تعيب به النفاة أهل الإثبات، عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وعابهم بقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، سبحان الله. وعابهم أيضا بقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، في السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا؟ لأنهم يقولون إن عيدنا يوم السبت، لأنه اليوم الذي استراح فيه الرب لما أنهى خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت. فعابهم وأنكر عليهم وقالوا ما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، يعني فيها إثبات الصفات وليس فيها تصريحا بالمعاد كما في القرآن، يعني لفظ واضح في أن هناك بعث. إذا جاز أن نتأول الصفات وقد اتفق عليها الكتابان القرآن والتوراة، فكيف لا يجوز تأويل آيات المعاد؟ تأويل آيات المعاد انفرد بها هذا الكتاب، انفرد بها أحدهما، ألا يكون ذلك أولى بالتأويل؟ ألا يكون أولى وأحرى؟ يكون مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. إذا جاز أن نتأول الصفات فتأويل المعاد أولى. الثاني باطل الذي هو تأويل آيات المعاد، وإذا بطل هذا باطل أيضا الأول الذي هو تأويل آيات الصفات، حيث اتفق عليها الكتابان. ونقف هنا والله أعلم.